أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ما زلنا في المسألة التي تبين خوف الضرر، وصلنا إلى مرحلة يكون فيها المكلف بين واجبين، الأهم والمهم. الصوم واجب، فإذا تعارض مع إنقاذ الغريق مثلا وإنقاذ النفس المحترمة أهم من الصوم. إذا عمل بالأهم ما عندنا كلام، هو المفروض هذا، لكن مسألتنا إذا ترك الأهم وصام، كان المفروض عليه إنقاذ الغريق مثلا أو إنقاذ واحد حياته خطرة أو ما إلى ذلك، مما في هذا القيد مما يتوقف على الإفطار، فمع هذا الأمر واجب عليه أن ينقذ الغريق أو ينجي مؤمنا مثلا مع حفظ ملاكات الأهم. إذا خالف وبقي على المهم، فهل يصح صومه أو لا؟ هنا مبنيان في المسألة، مبنى مترتب، مبنى أنه مو صحيح، المبنى الثاني صحيح، لكن هذا الذي يقول مو صحيح شنو دليله؟ اللي يقول مو صحيح بأحد طرق. الطريق الأول يقول لا يمكن للمولى أن يأمر بالضدين. شوفنا راح على أصل الأمر، لأن الأمر الأول وجودي، الأمر الثاني وجودي، فهما ضدان. الأحكام الوجودية تجري فيها مسألة الأضداد، فعليه لا يمكن، مو من شأن المولى ولا يمكن أن يكون المولى يأمر بالضدين. يعني شنو يصفو للمسألة؟ أن الصوم مأمور به أو لا؟ عدم تعلق الأمر به، خلص. فإذا صام يصح صومه؟ على أي أساس يصح؟ ماكو أمر. أو يقول هناك إما أنه لا يأمر أساسا بالضدين، أو يكون بالتعارض، يعني شوف تارة نقول تزاحم، فهي هاي مسألة الأهم والمهم اللي يجري فيها. أو يقول لا، الأهم وإن كان المهم وإن كان بدوا مأمورا به، إلا أنه تعارض فنظر إلى المسألة بعنوان المعارض، الأمر الأول تعارض مع الأمر الثاني، فيسقط المهم ويبقى الأهم. طيب، على هالكلام هذا وعلى هالمبنى لا يصح الصوم. مقابل هؤلاء قالوا يمكن أن، أو نقول أن الأمر، هذا التصحيح لهذه، يعني تكمل لهذه المسألة، أو نقول أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فإذا أمر بالإنقاذ يقتضي النهي عن الصوم فلا يصح. أو الأمر بالشيء يقتضي عدم الأمر. شوفوا بعض المستشكلين أشكل على عبارة السيد الخوي رحمه الله إشكال في غير معلة سيد بين هذا الشق الثاني اللي الآن راح بينه اللي البعض مبناه أن الآمر بالشيء يقتضي عدم الآمر ولم يقل النهي، قال لا يقتضي، هذا الثاني هو من قبله هذا ذكره هو الآمر يعني صحيحا لمسألة هؤلاء القوم الأمر بالشيء يقتضي عدم الآمر، عدم الآمر بمده. فعلى كل هذا الكلام اللي تكلمنا به فلم يبقى الآمر بالصوم سالما يكون منتفيا عليكم السلام، وعلى هذا المبنى لا يصح الصوم. على المبنى الثاني تعارض بين الأمرين ما أكو تصحيحا للمسألة وصحة الصوم إذا ترك الأهم وصام. يقول تعارض بين الآمر بالصوم والآمر بالإنقاذ ما موجود، تعارض بين إطلاقيهما موجود. يجب الصوم مطلقا، يجب الإنقاذ مطلقا، الإطلاق فيه تعارض، فأحد الإطلاقين يسقط. التفتتم الأمر يسقط، أحد الإطلاقين يسقط يعني يقيد بما لا يتنافى مع الثاني الأهم. فإطلاق الآمر بالصوم يتقيد، أأكد مو الأمر يتعارض، إطلاق الأمر يعني باقي، وهذا مهم، هذا يعني أكو ملاك لوجوب الصوم، هذا اللي يريد نبينه، يعني مطلوبية كل الصوم، هذا اللي يريد نبينه. فعليه يجب الصوم بعد الإنقاذ، أو شوف بعد الإنقاذ أو إذا لم يمتثل الإنقاذ، بعد الإنقاذ أو إذا لم يمتثل الإنقاذ. فعليه إذا لم يمتثل الإنقاذ أكو أمر بالصوم وما أكو، أكو أمر. فإذا عفى في ترك الأهم المهم فعلي، المهم فعلي أو لا، نعم فعلية الأمر موجودة فيه، فعليه يصح الصوم أو لا يصح، يصح الصوم. كم كلام إما نقول مزاحمة بين الإطلاقين أو نقول تعارض بين، لأن البعض عبر بالمعارضة لسقوط أحدهما، لسقوط أحدهما عبر بالتعارض البعض. بل المزاحمة في أصل الأمر، في أصل الأمر مزاحمة تعارض ماكو، لأن لو أكو تعارض يعني اثنيناتهم مو فعليات، هذا معناته. إذا أكو تعارض اثنيناتهم مو مطلوبات، اثنيناتهم مو فعليات. إذا لا أكو أمر في اثنيناتين يبقى الإطلاق، الإطلاقان غير مطلوبين، ما مطلوب الإطلاق والإطلاق، فأحدهما يقيد، إما يقيد بالعصيان أو بعدم بعد الإتيان بما لا يتنافى مع الآخر. فعليه إذا عفى، عفاه وفي تركه للأهم لكن امتثل في المهم. هذه المسألة بمناسبة أنه اعتاد أن هناك واجبا آخرا يتزاحم مع الصوم فترك الواجب الآخر وصام. فش تقولون جماعة؟ قالوا بالبطلان لعدم وجود الأمر، سقوط الأمر. جماعة قالوا لا يمكن أن نصحح ذلك، ونصحح ذلك بأن المشكلة مو في الأمرين في الإطلاقين، وأن الملاك محرز في وجوب الصوم. واضح، مطلوبية موجودة. طبعا هذا بهذا المقدار ما يكفي. ليش؟ لأنه بحث الترتب مفصل، ولا بد أن نذكر أدلة الطرفين شوي، نفصل أكثر بمقتضى المسألة الفقهية. هذا يقدم البحث هالقد والتفصيل في محله، كل على مبناه في الصحة أو بطلان الصوم. هذه المسألة انتهت. هناك مسألة أخرى، هناك فرق بين مسألة التزاحم ومسألة الضرر. أعتقد أن الصوم يضرني وأصوم، وأعتقد أن هناك واجبا أهم وأصوم. في الواجب الأهم الآن ذكرنا بحث الترتب يجري وانتهت المسألة من بحث الترتب، لكن في المسألة الثانية مسألة الضرر أعتقد أنه يضرني وأصوم، هذا يصح أو لا يصح الصوم؟ لازم نفرق بين المسألتين. شو تقولون، يصح أو لا؟ ليش لا يصح؟ لسقوطي هنا كلام الجماعة يمكن أن يجري، وإن كان بحث آخر يعني، مع وجود الضرر لا يجب علي الصوم، بل بالعكس لا يقبل مني الصوم، يحرم علي الصوم. طبعا حينما نتكلم عن الضرر يعني المحرم، بعض مراتب الضرر يجوز للإنسان أن يضرر بنفسه ببعض المراتب، لكن بعض المراتب العالية من الضرر نتكلم احنا التي لا تجوز، فيسقط فيها الصوم. فإذا سقط الصوم وخالف وصام ما يكفي، حتى لو كان في شهر رمضان. الآن المسألة نصورها بهذا التصوير. ظن أو علم أو احتمل على المراتب التي تجوز له الإفطار بالضرر، شخص الضرر في الصوم، مع ذلك صام. الآن نريد نرتب هنا فرع، فتبين أن علم أو ظن أو احتمال كان في غير محله، تفتت شخص الضرر في الصوم ثم مع ذلك خالف. طبعا هنا البعض أشكل أنه إذا عرف أن الصوم ضرر عليه يضره لا يتأتى منه قصد القربة، وإذا لم يتأتى منه قصد القربة أصلا صومه هو بطبعه يكون باطلا للإشكال في النية. إشكال في النية؟ لا، إحنا ما عندنا إشكال في النية. نفرض فرضية أخرى تصحح النية، اعتقد الضرر، شوف اعتقد الضرر ولكن جهل او غفل عن انه لا يجوز له الصوم مع الاعتقاد، مع اعتقاد الضرر جهل بذلك او غفل عن ذلك فصام قربة الى الله. يعني شنو؟ يعني صححنا جانب النية لا تجيبون اشكال على النية. احنا نريد نشوف من غير النية اشكال اكو او لا على هالمسألة. فبان انه كان مشتبها في تشخيصه، ما كان الصوم ضرري اليه، صومه صحيح او لا؟ شو تقولون؟ صحيح صومه او لا؟ ايه احنا نريد نستشكل في جانب النية، لان واضح جانب النية اذا ما تأتى من وقصد القربة الاشكال فيه، لكن اذا تأتى منه قصد القربة نوى قربة الى الله فتبين انه ما كان ضرري، صومه صحيح. شنو الاشكال في ذلك؟ ماكو اشكال. ليش؟ البعض قال ان قاعدة لا ضرر هذه حاكمة زين على الادلة الاولية، فمع اعتقاد عدم، مع اعتقاد الضرر لا وجوبة، التفتت؟ مع اعتقاد الضرر شنو؟ لا وجوبة. فاذا صام صام مع عدم الوجوب، شنو تجاوبون هذا؟ ها؟ هذا مشتبه، اعتقاد في غير محله. قالوا ان قاعدة لا ضرر في مقام الامتنان، هي في مقام الامتنان، يعني الامر الذي يتأتى الضرر فيه من قبل الشارع المقدس، شارع ما يرضى بذلك، يقول انا ارفع الحكم. يعني مش وقت يرفع الحكم الشارع؟ اذا اكو ضرر، صدق اكو ضرر، وهنا ما اكو صدق ضرر، اعتقده فبان الخلاف، فبان بطلان اعتقاده، كان جاهلا حقيقة في المسألة. فعليه اكو امر واقعي لو مرفوع الامر، موجود الامر ما مرفوع، كان يعتقد انه ضرر، فمع وجوده واقعا يرتفع الحكم، لكن واقعا اكو امر بالصيام، مع وجود الامر بالصيام وصحت منه القربة يصح صومه او لا؟ نعم يصح صومه. ليش يرتفع الوجود؟ انا اذا اعتقد بحكم شرعي ما موجود يرتفع الحكم الشرعي؟ وشنو غيركم؟ هو الاعتقاد، الاعتقاد هو شنو؟ وهو الاعتقاد حالة جزم في النفس، هي حالة نفسية. نعم، مرة يكون في النفس من نفس الإنسان يشخص المرض ويشخص الضرر، ومرة يكون لا من الطبيب أو أي شيء آخر من أنا رحت للطبيب. هذا يمكن أنا رحت للطبيب، قلت له أنا أشكو كذا وكذا، قال لي إيه ضرك، بناء على كلامي وعلى فحص الطبيب شخص الطبيب. التفت الى هذا المعنى، هذا فرع، خلنا مناسب هنا نفرعه، وان كان كل الفروع احنا ما ردنا ندخل بها، اصل المسألة ردنا ندخل بها. ذهبت للطبيب، الطبيب قال لك انا اعتقد اعتقادا جازما انه انت الصوم يضرك، اطلعت من عند الطبيب، راجعت نفسك، شفت لا الصوم ما يضرك، تأخذ بقول الطبيب؟ ما تأخذ بقوله. الروايات الشريفة أرجعت المكلف إلى نفسه، قالت هو أعلم بنفسه، وقالت إن الإنسان على نفسه بصيرة، إذا قوي فليصم. فقول الطبيب احنا من ناخذه ما إلى موضوعية، طريقية لكي أطمئن أنا. إذا بالعكس على عكس هذه المسألة، الطبيب قال واجب عليك الصوم وأنا خفت من الصوم بيني وبين الله، حرام علي أصوم، شنو قول الطبيب إلى موضوعية؟ كل موضوعية ما إلى الطبيب قال لي أنت تتضرر، أنا صدقت به فخالفت الطبيب. ماكو فرق، احنا بعد حصول الاعتقاد هو المهم، بعد حصول الاعتقاد هو المهم، سواء انا من اعتقدت او لاجل كلام الطبيب اعتقدت، ماكو فرق في المسألة. هسه اخاف انا ابتعد، ترى بعض المطالب اللي مرتبة في ذهني تشوز غير مكان تروح. ملاك لازم نحرزه، وإحراز الملاك لابد أن يكون عن طريق غيبي، لأن احنا ما نعرف الملاكات بأنفسنا، فلابد عن طريق غيبي أو مستنبط من الروايات. الأمر يعني الأمر موجود، فإذا اعتقد بالضرر الأمر الواقعي ما يرتفع مع عدم وجود الضرر واقعا. نعم، الضرر الاعتقادي لا يرفع الحكم الواقعي إذا بان الخلاف. بلي طبعا تجري إذا علم أن الشارع ما يرغب صومي، وهذا إذا علم أن الشارع ما يرغب صومي، ما علمت لم يرضى، إشكال في نيتي يحصل. إحنا صححنا من هذه الجهة، صححنا لجهله أو لغفلته، فهو غافل عن هالمسألة هاي، فبقى عند أنه تبين الخلاف، إذا انكشف الخلاف الأمر الواقعي موجود عنده. تجربة شلون؟ لا، سفر المعصية أن تكون الغاية هي المعصية، نفس إذا سفر المعصية الذي ما يخال هذا السلوك معصية. بس هاي مسألة أخرى، مسألة أنه ربما يختصر هاي المسألة بعدين، هاي المسألة أصلا فيها نقاش في صدقي. إذا أنا أريد أجي لزيارة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وأعلم أن في من طريق بغداد إلى كربلاء، أعلم أنه مكانين ثلاثة ذول قطاع الطرق، أصحاب اللحى الطويلة والألبسة القصيرة، ذول قطاع الطرق موجودين في الطرق، أظن بل فرد شكل رجحان قوي عندي، مع ذلك جئت، الخوف على النفس كان يعني، الخوف على النفس بناء على فتوى جماعة يجب حفظ النفس مطلقا، سلوك هذا الطريق معصية، إلا أنه إذا وصل يصلي قصر. لا، بناء على حفظ النفس مطلقا بكرب في الجنة. هذيك مسألة ثانية. طيب خلينا نتعدى المسألة حتى لا نبقى فيها. إذن المسألة ذكرت لنا أنه لا بد أن نرى أن هذا الاعتقاد يرفع أو لا يرفع، هناك فرق بين هذه المسألة ومسألة تخصيص المورد. مسألة تخصيص المورد، مسألة المرض قولوا، شوف هاي مسألة الضرر، مسألة المرض. إذا اعتقد، شوف الموارد تختلف، إذا اعتقد أنه مريض، مو اعتقد الضرر، اعتقد أنه مريض، هذا إهنان. إذا صام وتأتى منه قصد القربة وظن أو تصور أن المريض مرخص، فبان أنه غير مريض، شو تقولون بصومه؟ صومه صحيح أو لا؟ يتظر احكي هنا أنا. شو تقول؟ ليش؟ المسألة الأولى دققوا فيها من باب الورود أو الحكومة، من باب حكومة قاعدة لا ضرر على الأدلة الأولية، وقاعدة لا ضرر مع وجود الضرر الواقعي ترفع الحكم، مع عدم وجود الضرر الواقعي الحكم شنو؟ باطل. فذكرنا هذا مع اعتقاد المرض هناك استثناء او هناك حكومة في مسألة المرض. في مسألة الاستثناء الموضوع يبقى او ينتفي، ينتفي ماكو وجوب. اذا ماكو وجوب صومه صحيح، لا مو صحيح، مو صحيح صومه. فاذا لابد فرق بين مسألتين، مسألة الحكومة ومسألة التخصيص، إذا كان المورد مورد تخصيص للحكم. طيب، فهذا المقدار من المسائل، وبعض الفروع الأخرى لابد أن ندقق أن هذه الفروع تتبع الحكومة، تتبع التخصيص، أو تتبع عنوان آخر، فبحسب تبعيتها لذلك العنوان نتعامل معها. نشوف ذاك العنوان يرفع الحكم من أساسه أو يكون مشروطا، فلا بد من الدقة في التطبيق. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.